الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس 13 من دروس التعليق على 3 الأصول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. ودرس اليوم حول الأصل 3 من الأصول 3، وهو معرفة محمد صلى الله عليه وسلم. وقبل أن أشير إلى وقبل أن أتجاوز ذلك، ثمة إشارة، وهي أن من الناس من يقول إن ذكر أركان الإسلام وذكر أركان الإيمان وذكر أركان الإحسان ببدأ من جديد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس 13 من دروس التعليق على 3 الأصول للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ودرس اليوم حول الأصل 3 من الأصول التي ذكرها المصنف رحمه الله، حيث ذكر الأصل الأول وهو معرفة الله، ثم الأصل الثاني وهو معرفة دين الإسلام بالأدلة، ثم الأصل الثالث وهو معرفة محمد صلى الله عليه وسلم، إذ هو الواسطة بيننا وبين رب العالمين. لذلك وجب على المسلم أن يتعرف عليه، ما اسمه، ما مهاجره، إلى أين هاجر، ما كان يدعو إليه، بأي شيء نبئ، بأي شيء أرسل، دينه يقوم على ماذا، ونحو ذلك من الأمور التي تتعلق به عليه الصلاة والسلام. وأولى البشر أن نتعرف على تفاصيل حياته ودقائق أحواله نبينا صلى الله عليه وسلم، لأننا متعبدون بكل ما لأننا متعبدون بالاقتداء بهديه والاستنان بسنته. فلا غرو أن يأتي الصحابة بأحاديث كثيرة يذكرون فيها تفاصيل أحواله عليه الصلاة والسلام، ذلكم لأنه هو الأسوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ومما يؤسف له أنك ترى كثيرا من الناس اليوم ربما يعرف تفاصيل حياة أناس ليس لهم قيمة، ربما يعرف تفاصيل حياة ذلك الفنان أو تلك المطربة أو ذلك اللاعب أو ذلك المغني، في حين أنه لو سألته عن نبي الله عليه الصلاة والسلام، عن اسمه وعن كنيته وعن أولاده وعن زوجاته وعن ما أرسل به، ربما لم يجب. وهذا وللأسف مؤشر خطير. لذلك الأصل الثالث الذي أشار إليه المصنف هو أن تتعرف على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو يعني اسمه محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم عليه السلام، عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. هذا اسمه محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب، فجده عبد المطلب سيد أهل مكة، وهو من بني هاشم، اختاره الله عز وجل من خيار، كما في الحديث إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، قال فأنا خيار من خيار. فهو خلاصة العرب وأفضلهم نسبا، ومع ذلك كله لم ينقل عنه، برغم أنه أفضل قريش نسبا، لم ينقل عنه كلمة واحدة في تفاخره بنسبه أو في اعتزازه بأسرته وقبيلته ونحو ذلك من الأمور التي ربما تراها اليوم مع الأسف عند أناس بلوا بمثل هذه الأمور. فنبينا صلى الله عليه وسلم هو مصطفى من هذه الأمم ومن هذه القبائل ومن قريش، واصطفاه الله عز وجل من بني هاشم كما قال صلى الله عليه وسلم، فهو إذن من خير الناس نسبا عليه الصلاة والسلام. طبعا يقول بعض أهل العلم أن ذلك لأجل أن النبوة منصب رفيع فيليق بمثله، ولكي لا يطعن فيه أحد فيتنقصه في نسب ونحو ذلك، فاصطفاه الله عز وجل من خيار من خيار كما في الحديث. قال: وله من العمر 63 سنة، ومنها 40 قبل النبوة و23 بعد في النبوة. النبي صلى الله عليه وسلم عاش 63 سنة، 40 قبل أن يبعث، وبعث على تمام 40، ف40 قبل النبوة و23 نبي رسولا. هذه السنوات التي عاش فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الصحيح. وأما ما ورد بأنه عاش 65 سنة كما في الحديث فإنه ضعيف، وما ورد أنه عاش 60 سنة فهو ضعيف، وإنما 63 سنة. ولذلك يقول بعض أهل العلم أنه حينما كان في حجة الوداع نحر 63 من البدن، قالوا: فنحر 63 بعدد سنوات حياته. قال: نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، أي صار نبيا حينما نزلت عليه سورة إقرأ باسم ربك الذي خلق، في قصة بقائه في غار حراء يتحنث فيه، فوقع عليه ذلك ونزلت عليه تلك السورة حينما جاءه جبريل في خبر مشهور أنزل الله عز وجل عليه اقرأ، حينما ضمه جبريل فقال اقرأ، قال: ما أنا بقارئ، فضمه الثانية ثم الثالثة فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم هي هذه، فصار من حينها نبيا. ثم لم يؤمر بالرسالة وبالتبليغ إلا لما نزلت عليه بعدها: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. ثم قال: وبلده مكة، البلد الذي عاش فيه عليه الصلاة والسلام مكة، فيها بقي، وهاجر إلى المدينة، انتقل بعدها إلى المدينة، برغم أنه كان يحب مكة وكان لها في قلبه المكانة العظيمة، حتى إنه حزن حينما أراد أن يفارقها فقال: والله إنك لأحب البلاد إلى الله، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. ثم هاجر إلى المدينة، لماذا؟ لأنه أراد أن يبلغ دين الله. فلما لم يتيسر له تبليغ دين الله في مكة، كان يدور على القرى على القبائل في الحج ويقول: من يؤويني حتى أبلغ دين ربي. همه تبليغ الدين، ولو ترتب على ذلك تغربه عن وطنه وخروجه من مكان ألفه وعاش فيه ونشأ وترعرع فيه. انتقل وهاجر بعد ذلك إلى المدينة، متى؟ بعدما مكث في مكة 13 سنة يدعو إلى التوحيد، انتقل بعد ذلك إلى المدينة وهي بلد الأوس والخزرج. قال: بعثه الله بالنذارة عن الشرك وبالدعوة إلى التوحيد. بالنذارة عن الشرك والدعوة إلى التوحيد، هذه خلاصة دعوة محمد صلى الله عليه وسلم. النذارة عن الشرك أن ينذر الناس ويخوفهم ويرهبهم وينهاهم عن الشرك ويدعوهم، وهي الثانية، إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. ثم قال: والدليل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر الآية. قال: ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك، إلى آخر كلامه. الدليل على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ورسالته وما يتعلق بذلك هذه السورة، صدر سورة المدثر: يا أيها المدثر، أي يا أيها المتدثر بثيابه. ذلك أنه عليه الصلاة والسلام لما رأى جبريل على هيئته التي خلقه الله عليها هرع إلى بيته خائفا وجلا وقال: دثروني دثروني، يعني غطوني. فأنزل الله عز وجل عليه: يا أيها المدثر قم فأنذر، قم أدعو الناس إلى التوحيد. فمن منذ تلك اللحظات ومنذ نزول تلك الآيات انطلق عليه الصلاة والسلام مبلغا دين الله لا راحة بعد اليوم، إلى أن وضع في قبره وقال لفاطمة قبل أن يموت: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. كل هذه السنوات 23 سنة دعوة إلى توحيد الله، همة وبذل وتضحية وجهد لكي يخرج الناس من الضلالة إلى الهداية، ومن الظلمة إلى النور، ويعبد العباد لرب العباد سبحانه وتعالى. قال: أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد. شغل النبي صلى الله عليه وسلم في 10 سنين الأولى دعوة إلى التوحيد، لم يؤمر بتفاصيل الشرائع، فلم تنزل عليه الصلاة ولم يفرض، لم تفرض عليه، وكذا الزكاة وكذا الصيام، وإنما كان عمل النبي صلى الله عليه وسلم دعوة إلى التوحيد. من هنا تعلم أهمية التوحيد، وأنه هذا الشأن الذي ربما رأيت من يستسهل به ويعتقد أنه من فضول الأمور ومن يعني فضول الواجبات والأوامر، هذا الأمر جلس النبي صلى الله عليه وسلم يعمل عليه 10 سنوات ويدعو الناس إليه. فمن هنا تعلم أيها الداعي إلى الله ويا طالب العلم أن هذا الأمر من أهم القضايا التي ينبغي أن تأخذ نصيبا وحيزا كبيرا من شغلك ودعوتك وإصلاحك، أن تعبد الناس إلى الله وتدعوهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. هذا الأمر وهذه القضية كانت حاضرة في دعوة محمد صلى الله عليه وسلم، ليس في 10 سنوات الأولى بل إلى أن مات. ولذلك في حديث جبريل الذي مضى معنا في الدرس الماضي، تتأمل أن حديث جبريل نزل، أن جبريل عليه السلام نزل في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد عند ابن مندة، حتى حينما قاله أخبرني عن الإسلام الآن يكلم من؟ بمحضر من؟ بمحضر الصحابة الذين جاهدوا وبذلوا وضحوا وأفنوا أرواحهم في سبيل هذا الدين، يأتي جبريل ليعلمهم أمر دينهم، إيش؟ الإسلام، الإيمان، الإحسان. فلذلك لا تستكثر وقتا وجهدا وهما تبذله في دعوة الناس إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. قال وبعد 10 عرج به إلى السماء، بعد 10 عرج به إلى السماء، يعني بعدما أمضى 10 سنوات في مكة داعيا إلى التوحيد عرج به إلى السماء، فجاءت حادثة الإسراء والمعراج، الإسراء إلى بيت المقدس والعروج به إلى السماء، تلك القضية والحادثة والمعجزة الربانية التي يعتقد أهل السنة والجماعة بها ويصدقونها ويثبتونها، وللعلماء فيها كلام طويل وتفصيل وخلاف، وخلاصة أن يقال أن الصواب فيها أن الإسراء والمعراج ثابت وأنه حقيقة ويقظة وليس بمنام، وأنه وقع مرة واحدة، وأنه وقع بعد هجرته صلى الله عليه وسلم، وأنه وقع في ليلة واحدة، وليس الإسراء في ليلة والمعراج في ليلة. وهذا يعني هذا خلاصة أقوال أهل العلم في هذه المسألة. وقصة الإسراء والمعراج قد ساقها أهل العلم، ساقها البخاري ومسلم في صحيحيهما بسياق طويل ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم تفاصيل تلك الرحلة المعجزة التي عرج فيه أسري به من تلك الليلة من مكة إلى بيت المقدس، ثم في تلك الليلة عرج به إلى السماء 7، ثم رجع، والله عز وجل على كل شيء قدير، هو خالق الوقت وهو خالق الزمن وهو خالق الكون وهو على كل شيء قدير، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. لذلك هذه من المعجزات التي يصدق بها أهل الإيمان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ولقد رأيتني في مكة وقريش تسألني عن مصراي، فسألتني عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتها، يعني يسألونه عن أشياء من بيت المقدس، طيب مررت بكذا، ما علامة كذا، ما لون ذلك الشيء في بيت المقدس، قال فكربت كربة ما كربت مثلها قط. لماذا؟ لأنه في ليل وفي وقت سريع. قال فرفعه الله لي، يعني بيت المقدس، أنظر إليه، ما يسألونني عن شيء إلا وأخبرتهم به. هذا ما قد يقال في درس اليوم، الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.